إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، توقفنا عند فصل وأما الأم فلها ثلاثة فروض. ميراث الأم لها ثلاث أحوال. الأول أن ترث الثلث إذا لم يكن للميت ولد، ولد يعني فرع وارث، يعني ذكر أو أنثى، ولا ولد ابن، ولد ابن يعني إيه؟ ابن ابن أو بنت ابن، ولا اثنان فصاعدا من الإخوة والأخوات. يبقى ميراث الثلث عند الأم بشرطين. الشرط الأول ألا يكون للميت فرع وارث. اللفظ عند المتأخرين بيقولوا فرع وارث، عند المتقدمين وطبقة المتوسطين يقولوا ولد. كلمة ولد يعني ذكر أو أنثى له ولد، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني سواء ذكر أو أنثى. الشرط الثاني ألا يكون لها، لا للميت، إخوة، جمع من الإخوة. جمع من الإخوة يعني اثنان فصاعدا من الإخوة، يعني لو واحد مات وترك أم وأخين، الأم ترث كام؟ السدس، ما تاخدش التلت لأن في إيه؟ أخين. طب لو ساب أخ واحد تاخد التلت، ما سابش حد تاخد التلت. خلاص، يبقى الشرطين عشان تاخد التلت، الاولاني ان ما يبقاش ليه فرع وارث، ما يبقاش ليه عيال خالص، الثاني ما يبقاش ليه اكتر من اخين. الفرض الثاني للمرء للام السدس، ماشي. اذا عكسها بقى، اذا كان له فرع وارث او جمع من الاخوه، لو ميت مات ترك ولد وام، الام تاخد كام؟ السدس، لان في فرع وارث. أو بنت وأم، الأم تاخد السدس. أو أخين وأم، الأم تاخد السدس. يبقى جمع من الإخوة أو فرع وارث أو الاثنين، جمع من الإخوة وفرع وارث. خلاص، دي الحالتين بتوع الأم، إن كان له ولد أو ولد وابن. كلمة فرع وارث يعني ولد أو ولد ابن، حتى ولد الابن، بنت الابن، واحد مات وترك بنت ابن وأم، فالأم لها السدس برضو لأن بنت الابن ترث ميراث البنت. البنت أو اثنان من الإخوة والأخوات بقوله تعالى، الدليل على كده إيه؟ ولأبويه، يعني الأب والأم، لكل واحد منهما السدس. يبقى الأب ياخد السدس والأم تاخد السدس، مما ترك إن يعني شرط، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. خلاص كده، يبقى إن ما كانش ليه فرع وارث فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، يعني الأب والأم، فلأمه الثلث، ويبقى الأب السدس زي ما هو لأن ما جابش سيرة الأب. وإن كان له إخوة فلأمه السدس، إن كان له إخوة. كلمة إخوة جمع، بس الفقهاء قالوا بقى إيه هنا؟ لو أخين ترث السدس، بس قالوا أقل الجمع إيه؟ ثلاثة. قالوا لا، إلا في المسألة ديت، لأن إيه؟ أكثر من أخ يسمى إيه؟ إخوة. الآية ما ينفعش يقول إيه؟ فإن كان له أخان فلأم السدس، فإن كان له إخوة يعني أكثر من أخ. وقسنا الأخوين على الإخوة، هنا بقى بيفسر ليه إحنا قلنا الأخين جمع، لأن كل فرض تعين بعدد بقاعدة كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة، ماشي، كفرض البنات والأخوات. الآية قالت إيه؟ فإن كانت واحدة فلها الإيه؟ النصف. النصف النساء البنت. وبعدين قالت إيه؟ لا، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الإيه؟ في الثلث. طيب، فقال البنت، قال البنت الواحدة تاخد كام؟ النص، والبنتين تاخد التلتين. خلاص، في الآية، ف فالبنت الواحده في الايه بتاخد ايه النص. فان كانت اثنتين فلها الايه فلهما الثلثان، كانت اثنتين. فالله عز وجل جعل الواحده فرد واثنين جماعه، والاختين برضو نفس الحاجه في اخر سوره النساء اخر ايه صح لها الايه الثلثين. والآية برضو فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، نساء فوق اثنتين. يبقى الآية جعلت فوق الواحد جمع، فهنا حط القاعدة كل فرض تعين بعدد، بعدد يعني إيه العدد بيفرق في الفرض، الواحد غير الاثنين غير الثلاثة، كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة خلاص. طيب الفرض الثالث يبقى كده الام لها ثلاث فروض صح، الفرض الاول السدس، والفرض الثاني الثلث، الفرض الثالث ثلث الباقي بعد فرض الزوجين في زوج وابوين وامراه وابوين، زوجه وابوين. المساله بتقول ايه؟ المساله اسمها العمريه، ده مسألة خاصة بالأم. طبعا احنا انتوا ايه عشان خاطر الكتاب مرحلة تانية، فانتوا ايه فاهمين الصورة من منار السبيل صح؟ زوج وأم وأب، الميراث بيبقى ازاي؟ الزوج هياخد النص لان مفيش فرع وارث خلاص، المفروض بياخد نص او ربع، هو ياخد النص هنا عشان مفيش فرع وارث، والأب هياخد السدس عشان مفيش فرع وارث، والباقي تعصيبا، والأم هتاخد الايه التلت عشان ما فيش فرع وارث. طب الباقي تعصيبا، ما فيش باقي، نص وسدس وتلت فيش باقي. فالاب بقى جه يدور على بقيه فلوسه ما لقاش حاجه، قال لك ينفع ابقى انا راجل كبير كده وكباره واخد السدس ومراتي تاخد التلت ضعفه؟ ما ينفعش صح. فجاء عمر بن الخطاب قال ايه؟ احنا هندي للام تلت الباقي، تلت الباقي بعد السدس، تلت الباقي بعد النص، بعد النص هتاخد تلت الباقي. تلت الباقي يعني كام؟ السدس، والاب ياخد السدس زائد الباقي تعصيبا. طب ليه عمر قال تلت الباقي؟ لان الايه قالت ايه؟ فإن لم يكن لها ولد فلها الثلث، فمرضاش يخالف الآية، قال ثلث يعني ثلث حتى ثلث الباقي. فسموها المسألة دي سموها مسألة عمرية. ليه؟ لأن الأم ما خدتش نصيبها اللي احنا قسمناه، عشان الأب ياخد نص الثلث المبلغ كله. فعمر قاسها قاسها على ايه؟ على ان ايه؟ ان الزوج ضعف، المفروض ياخد ضعف، فسموها المساله العمريه، فهي تاخد ثلث الباقي بعد نصيب البنت او نصيب الزوج، بعد نصيب الزوج. لان عمر رضي الله عنه قضى بهذه القضيه، فاتبعه عثمان وابن مسعود وزيد رضي الله عنه، وتسمى هاتان المسالتان العمريتين، مسألة اللي هي زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب. نفس الكلام في الزوجة، الزوجة هتاخد الربع والباقي هتبقى الأم تلت الباقي، والزوج ياخد والأب ياخد السدس زائد الباقي تعصيب. ولأن الفريضة جمعت الأبوين في ذي فرض واحد، فكان للأم ثلث الباقي كما لو كان معهما بنت، زي ما لو كان في بنت هتاخد ثلث ماشي. يبقى دي حالات الايه؟ الام. وللام حال رابع، وهو اذا لعنها زوجها ونفى ولدها وتم اللعان بينهما، انتفى عنه وانقطع تعصيبه منه ولم يرثه هو ولا احد من عصباته، وترث امه وذو الفروض منه فروضهم والباقي لعصبته. هنا الأب هيلاعن على الولد، أم مات يعني نفى نسبه، فلما مات الولد الملعون ده الملعون عليه. ف حصل له ايه؟ بقى ليه ام ومالوش اب، خلاص. فالام هتاخد فرضها، ترث الام امه وذو الفروض منه فروضهم والباقي لعصبته. الاب هنا كانه مش موجود، الباقي العصبه يعني عمه. طب عمه، طب نفى نسبه، يبقى ليه عم؟ لا، يبقى العصبه من جهه الام. فهنا بيقول وفيه روايتان، احداهما ان عصبتها وعصبه امه، لان هنا ملوش عصبه اب، الاب نفاه فملوش لعم ولا ابن عم. ده المذهب، ان عصبته عصبه امه. عصبه امه يعني هنشوف اقرب الناس لامه مين. لو ابوها عايش يبقى هو اللي قايل عصبه، ياخد بقيه المال، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ابقت الفروض فلاولى رجل ذكر، واولى الرجال به اقارب امه. وعن علي رضي الله عنه انه لما رجم المراه دعا اولياءها فقال هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم، حكاه احمد. الروايه الثانيه ان امه عصبته، خلاص. ده اختيار شيخ الاسلام تيميه وقول الجمهور. والروايه الاولى كانت من مفردات الحنابله، خلاص. الفرق بين الروايه الاولى والثانيه ايه؟ ان الروايه الاولى بتقول العصبه لازم يبقوا ذكور، وهذا الرجل اللي امه ملاعنه حصل لها ايه؟ حصل له ايه؟ ملوش عصبه من قبل ابيه، خلاص. مفهوم موضوع اللعنه؟ ماشي. واحد شكك في نسب ابنه فراح لعنها، هيتلعنه، هي هتحلف بالله وهو هيحلف بالله اربع شهادات سوره النور، وفي النهايه هو ينفي نسبه، يقول له ده مش ابني، خلاص انتفى نسبه. طب لما انتفى نسبه ما عادش هيورث منه، لا هو يورث منه ولا هو يورث من ايه؟ من ابوه، يورث من امه بس. طب فرضنا بعد ما قسمنا التركه لقينا في بقيه من التركه، مين العصبه اللي هتاخده؟ في قولين للعلماء. قول الحنابلة ان عصبته عصبه امه، يعني اقارب امه الذكور هم اللي ياخذوا بقيه المال، اخو الام ابو الام، مع ان الخل يرث بس هنا ورث. طيب قول الجمهور ان امه نفسها هي العصبه، هي اللي هتاخد بقيه المال، هنعملها اب وتاخد بقيه المال، وده قول الجمهور واختار شيخ الاسلام ابن تيميه. فان لم تكن فعصبتها عصبته، ان كانت امه ماتت يبقى من جهه امه، بقى العصبات من جهه امه. لما روى واثله ابن الاصقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المراه ثلاثه مواريث، عتيقها ولقيتها وولدها الذي لعنت عليه. قال الترمذي هذا حديث حسن وضعيف، ضعفه الشيخ الالباني، ضعفه في الجامع، وقال ابن المنذر لا يثبت. ولأنها قامت مقام أبيه في انتسابه إليها فقامت مقامه في حيازة ميراثه. فعلى هذه الرواية لو مات ابن ملاعنة وخلف أمه وجدته الملاعنة، ابن ملاعنة، هي الملاعنة هي جدته بقى، وابنها مات وابن ابنها ايه هو اللي ترك ايه؟ لو مات ابن ملاعنة، ابنها مات وابن ابنها مات كمان، وخلف امه وجدته الملاعنة، لكان لامه الثلث، خلاص، والباقي لجدته. اشرحها صح. واحده لعنت، مش لازم صبوره، واحده لعنت على ايه؟ على جوزها العين، وانتفى النسب من جوزها لابنها، خلاص. وابنها خلف ومات، ماشي كده، وابن ابنها مات وساب امه دي اللي هي مرات مين؟ مرات الابن اللي لعنت عليه مراته، وجدته اللي هي الست بقى اللي جوزها يعني جيل ورا جيل يعني، يبقى ساب امه وجدته بس. طيب تتحل ازاي؟ الام دي ملهاش كلام خالص صح؟ تاخد التلت، مفيش كلام عليها اصلا، الكلام كله على الجده الملاعنه. طيب ما هو الجده في ام وام بترث؟ لا ده جده صح كده؟ بس ام اب ماشي، الجده واحده، الام بتحجبها. انما هنا في المساله خلاها هي عصبه، في المساله خلاها عصب، تاخد الباقي تعصيبا، تاخد بقيه التركه. ليه؟ لان الواد ده ملوش رجال تحل محل ابوه لعدم وجود العصبه. بس المساله دي خاصه يعني في الارحام وذوي الارحام، ما قلناش ان الواحده هتعمل عصبه صح، هتبقى ايه؟ هيبقى بقيه التركه عوله، وهيترد تاني رد، وهيترد تاني على التالت، هنجي لها ان شاء الله في الرد. انما هنا قال ان الايه عشان الملاعنه حاله خاصه. طيب وخلف امه وجدته لكن والبقي لجدته ويعايا بها. الجده هنا ام اب ترث، بس ام الام مش بتحجبها، مش الام تحجب الجده، تحجب الجده من الطرفين. هنيجي في الحجب ان شاء الله. يعايا بها، يعايا بها عن لغز على خلاف الاصل، فيقال جده ورثت مع ام. المفروض الام بتحجب صح؟ جده ورثت مع ام اكثر منها. وان خلف ابن الملاعنه امه واخاه وخاله فلامه الثلث ولاخيه السدس. خلاص خد السدس ليه؟ اخ الام. طيب وبقيه له لانه عصبه امه. بقيه لمين؟ لاخوه، لانه عصبه امه. وعلى القول الثاني البقيه لايه؟ لامه في احدى الروايتين، والاخرى الباقي للام. وان لم يكن اخ فالباقي للخال على احدى الروايتين اللي هي الروايه الايه؟ الاولى صح كده؟ على احدى الروايتين اللي هي الروايه الاولى، الباقي للخال. يعني المساله ابن ملاعنة مات وترك أمه الملاعنة وأخوه وخاله أخو أمه. هو في المسألة دي حط عصبتين، خدت بالك؟ المسألة الأولانية هنا بيقول أم التلت والأخ الأم ده السدس، والباقي لعصبة أمه ماشي في احدى الروايتين، والاخرى الباقي للام، لان الروايه الثانيه بتاعت الجمهور ان الام هي اللي بترث الباقي. فان لم يكن له اخ يعني ترك ام وخال اخو ام، هيبقى الام هتاخد الايه؟ هتاخد الثلث، التلت، والخال هياخد الباقي تعصيب، لانه بقى عصبه الام. خلاص هو بيضرب امثله على ان الام هي العصبه ولا عصبه الام هي العصبه، والجمهور على ان الام نفسها هي العصبة. طيب كلام الجمهور راجح ان الام نفسها بتعصب. وللاب ثلاثه احوال. خلصنا كده ميراث الام، ميراث الام تلت وسدس بشروطهم، وبعدين مساله العمريه تلت الباقي، ومساله الملاعنه. سيبك من مساله الملاعنه، مساله خاصه ودي زياده مش موجوده في المنار، انما اللي موجود في المنار الثلاث احوال اللي فاتت. الاب بقى ثلاث احوال برضه. الاب حال، اول حال يرث فيها بالفرض المجرد السدس ومع الابن وابنه، اذا كان فرع وارث يرث السدس. قال تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، يعني فرع وارث. وحال دي تاني حال يرث فيها بالتعصيب المجرد وهي مع عدم الولد، خلاص ما فيش فرع وارث فبياخد التعصيب. كلمة تعصيب يعني ياخد بقية التركة، خلاص بقية التركة. ليه؟ خير وبركة ملوش هاخد بعضه وروح. دي معنى التعصيب. هو رزقه بقى يطلع له سدس، يطلع له خمس، يطلع له ربع، ما يطلعلوش حاجة. اللي موجود هياخده ويبوسه وشه وظهره ويمشي. ده معنى كلمة التعصيب. فرض ليه السدس؟ محدش دعوة بيه بقى، هو ياخد سدسه والباقي بقى يتفهموا مع بعض. دي حالتين هم. الحالة التالتة ياخد الفرض زائد العصبة، هياخد سدس ولو اتبقى حاجة ياخدها كمان. امتى ياخد الفرض مع العصبة؟ لو ان الميت خلف بنت بس، يبقى الاب لتلات احوال. الميت يا اما يخلف ولد فيكون الاب ياخد السدس لان العصبة اتخذت منه خلاص، ان هو الابن اقرب العصبة من الاب. الحالة التانية ان ياخد الحال فيها يرث بالتعصيب المجرد ما عدا وجود ولد، الميت ما خلفش حد خالص، فالاب بياخد الايه؟ العصبة. الحال الثالث يجتمع له الامران اللي هو السدس بالفرض والباقي للتعصيب مع الاناث. لو خلف بنت الميت، لو خلف بنت البنت بتاخد السدس نصيبها، النص نصيبها، والاب بياخد الايه؟ السدس زائد الباقي تعصيبا. الاب بيحجب الاخوه، يعني لو كان الميت ترك ابن واخوه واب، الاخوه مالهمش، الابن بياخد نصيبه والاب بياخد نصيبه اللي هو السدس، والابن بيرث الباقي عصبه تعصيبا. خلاص. اللي ممكن يرث مع الاب الام مثلا، واحد مات وترك ابن واب وام، في الحاله ديت ابن ولد ذكر كده ايه؟ يبقى الاب ملوش غير السدس بس، السدس ملوش تعصيب. ماشي. السدس والام تاخد كام؟ السدس، والباقي هياخد الولد الابن تعصيبا. طب ليه احنا ما قلناش ان الاب ياخد التعصيب؟ لما يجتبع عصبتين بياخدوا الاقرب. طيب الأقرب مين؟ الابن ولا الأب؟ بالعقل كده من غير الشرع، حط الشرع على جنب، أنه الأقرب للرجل، ابنه ولا أبوه؟ الأب مأمور بالبر، الابن مأمور ببر أبيه، إنما مش مأمور ببر ابنه. صح؟ النقطة دي تخلوا إن الابن أقرب. النقطة دي أقرب. لا، ده لما قالوا إن لما واحد استدل قال الأب أقرب لأنه الابن مأمور ببره، قال أمر ربنا لما أمر الابن الولد إنه يبر أبيه وما أمروش إنه يبر ابنه، ده دليل على إن الابن أقرب. ليه؟ لأن البر الابن من غير أمر. لولا أن الله يعلم أن الابن لولا الأمر لما بر أبيه فأمره، فمعنى كده أن إيه كده. طيب الميت ده سبب وجوده أبوه وهو سبب وجود ابنه، فهتلاقي بعقلا في منازعة. طب بالإجماع العلماء كلهم قالوا أن الابن هو اللي بيعصب. ليه بقى؟ قالوا القرب بالسن، ده جيل، ده أنت بتورث ابن وجد وجده، ده جيل ماشي والابن مستقبل، فبالعقل كده انت تدي له العصبه كون مستقبله ده عايز يتجوز، انما الجد ده هياخد الفلوس يعمل بيها ايه؟ هيتجوز هو كمان. فقالوا لما يبقى في قرابه مشتركه بيبقى الاقل سنا ياخذ اكثر من غيره، بدليل ان الام من غير عيال تاخد كام؟ التلت. صح؟ لما ابنها خلف المادة، خلف واحد فرع وارث، خدنا نص التلت واديناه لإيه؟ لابنها. ده حجب برضه، يسموه حجب نقصان. وكل المواريث كده، كل المواريث ما دام في فرع وارث، الفرع الوارث ده بياخد من إيه؟ بيقعد يقصقص من كتر الإيه؟ من اللي فوق. خلاص؟ طيب، يبقى ده حالات ميراث الأب. فصل وللجد أحوال الأب الثلاثة. هنا بقى هنخش في مسألة اسمها الجد مع الإخوة، مسألة فيها خلاف بين العلماء شديد. الجد من غير إخوة أب، خلاص يعني واحد مات وترك جده، يعني أبوه كمان مات وجده اللي إيه اللي بيورث. جد وأخ وجد وابن، الجد هياخد الإيه السدس والابن هياخد باقي تعصيبه. طب جد وبنت، البنت هتاخد التلت والجد هياخد السدس زائد الباقي النص زائد، والجد هياخد السدس زائد الباقي تعصيبه. طب ما خلفش حد خالص وسبت جد، الجد هياخد الايه التعصيب كله، لو ما كانش في غيره يبقى هياخد التركه كلها زي الاب بالظبط. ثلاث حالات بتوع الاب. طيب بقى لو فرضنا الميت ترك اخ واب وابن، ميراثها هتبقى ازاي؟ الاخ ما فيش اخ، الابن هيحكي بالاخوه. طب بلاش الابن، اب واخ وام، واحد مات وترك اب وام واخ، الاب وام اللي هيورثوا، الام هتاخد التلت والاب هياخد السدس والباقي تعصيب. لو كان لي جمع من الاخوه الام هتاخد السدس والاب هياخد السدس زائد الباقي تعصيبه. لا هتاخد التلت لو ليه اخ واحد، لو اكثر من اخ تاخد تاخد السدس، لان الايه بتقول فان كانوا اخوه مجموع، الاخ الواحد ما بيحجبش الام ومش هيورثوا. اخوه مشؤومه هيحجبوها حجب نقصان، هي اللي جابتهم حجب نقصان ومش ومش هيورثوا، مع ابوهم هيحجبهم وهي حجب نقصان. ماشي. طيب شيل الاب وحط الجد، واحد مات وترك اخ وام وجد، هل نفس الكلام الجد هياخد برضه السدس زي الباقي تعصيبا؟ قالوا لا. طب ما مشيتوهاش ليه زي اللي فاتت؟ اختلف الفقهاء في مساله الجد مع الاخوه، هل نعملها زي الاب والجد يحجب الإخوة ونمشيها كده؟ ده كلام الإمام أبو حنيفة واختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، قال لك هو أب خلاص، وإن على أب وإن على الأب وإن على له أحكامه كلها مش هنستثني. الجمهور بقى الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي قالوا لا، الجد هنعتبره أخ من الإخوة ويورث كأنه واحد منهم، مش هيحجبهم يقاسمهم. من هنا جت مسألة الجد مع الإخوة عملت مشاكل كتيرة بين الفقهاء، حتى المشكلة اللي اختار المسألة دي تختارها زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت في المواريث في فقهاء بيقلدوه. هو اختار زيد، يعني تقول انت ليه اخترت كده واختار زيد؟ طب زيد بن ثابت اختار الكلام ده على اساس ايه؟ اختار ان الجد مع الإخوة يتقاسم. لا، قول الجمهور يتقاسم الإخوة. زيد قال أن الجد يدلي إلى الميت بما أدلى إليه الأخ، يعني الأب كان أقرب إلى الميت من الجد، الجد يقرب الميت لإيه؟ بينه وبين الميت أب، يعني لو إحنا عملنا سلسلة كده تلاقي أب وجد. طب والأخ؟ أب وأخ. فبيقول لك المسافة بين الميت والأخ هي نفس المسافة بين الميت والجد، أب في النص، طلع أبوه وطلع أخوه، فنحن هنورث الجد بناء على إيه؟ زي الأخ، نفس المسافة، الجد أخ من الإخوة و يعني. فقالوا ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبو الأب أبا، يعني أبو الأب ابن الابن ابن. قالوا طب ما ابن الابن برضو يدلي إلى الميت بإيه؟ بإبن، وأبو الأب يدلي إلى الميت بأب. طب واحد مات وترك ابن ابن واخ، ابن الابن بيحجب الاخ، فقالوا الا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابو الاب ابا، يعني هم على حسب قياس زيد ما نفس القصه بقى، ان الميت يدلي. فزيد قال ايه؟ ان الابن ما تقسوش على الاب، الاب الابن ما تقسوش على الاب، لان انت بتقيس ايه؟ بتقيس اب بابن، ما يتقاس. انت هتجيب منين القياس اذا كان ده لهم ميراث مختلفين وبيحجبوا بعض وبيعملوا وبينقصوا بعض في الميراث؟ ما تقيس عليه. اللي انا قيسته اب ادلى الى الميت باب، واخ ادلى الى الميت باب. انا ما قلتش ان الاخ ادلى الى الميت بابن، عشان تقولوا ان الابن الابن ابن، ابن الابن ابن، وابو الاب ليس باب. ده كلام زيد. الراجح كلام مين؟ الامام ابو حنيفه، ان الجد الاصل انه اب. خلاص، يعني لو من غير ادله خالص ولا من غير دماغ، الجد ايه؟ اب. بدليل ان هو ايه؟ للجد احوال الاب الثلاثه. عشان نخرج الجد ان يكون اخا يحتاج دليل اخر بخلاف القياس، يعني القياس مش هيساعدنا قوي. خلاص، فنكمل بقى كلامهم. لا، هو كله قياس بالعقل كده، مسألة فيها خلاف. لا ملهاش أدلة، هي كلها أحكام حكم صحابة بس، والصحابة اختلفوا ما اجتمعوش عليها في مسألة يعني، والصحابة اختلفوا. بالنسبة للقانون، حكم الحاكم يرفع الخلاف. يعني فرضنا تحاكمنا في الميراث إلى محكمة، والمحكمة تأخذ بالشرع، والمحكمة رجحت قول من الأقوال. هم هنا بيرجحوا كلام الإمام أبو حنيفة وبيحجبوا الإخوة بالجد. هنقول لأصحاب الميراث إيه؟ حكم الحاكم ما دام تحاكمتوا إليه يرفع الخلاف. ما ينفعش واحد فيكم يقول له أصل المسألة فيها خلاف، الأخ يقول لك أنا مالي، أنا تبع الجمهور، والجد يقول لك لا معلش أنا تبع الإمام أبو حنيفة. ده ما ينفعش، لأنه كل واحد هيختار المذهب اللي يريحه. فحكم الحاكم هيرفع الخلاف، محدش هيعرف يتكلم بعديه، لأن ده محكمة. وكذلك مش في المحكمة بس، المحاكم العرفية، لو في جلسة عرفية والناس حكمت، ما ينفعش واحد يقول أصلا بختار المذهب الثاني. لا، أنت تختار، ما تجليش بقى، ما دام الحكم بيرفع الخلاف في المسلمين. أي مسألة حكمية فيها خلاف، محدش ينفع ياخد بالقول اللي هو بياخد بيه حتى ما دام تحكم اليه. خلاص، طيب نكمل بقى الكلام لغايه الجد مع الاخوه، ونأجل موضوع الجد مع الاخوه المره الجايه علشان خاطر فيها. هو هنا عامل مسائل الاستثنائيه كلها، لو انتوا ذكرتوها من المنار تريحونا، ونقراها ونفهمها، الاكدريه والمعاده والحاجات بتاعه الجد مع الاخوه ديت، عشان نمشي. الجد لما زيد بن ثابت عمل جد مع الإخوة، حصل فيه مسائل في وراء مسائل بقى متفرعة، ماشي، وبقت باسم زيد، عشرينية زيد وعشرية زيد ومختصرة زيد، تسعينية زيد، كل يعني زيد بقى بدأ يحللهم المشاكل. طب الجد مع أخ واحد مناصفة، طب مع أخين كل واحد ياخد التلت، طب مع التلت إخوة هياخد السدس والباقي الإخوة، يعني هو هياخد السدس بقى، احنا متخانقين اصلا عليه، هو هياخد السدس وكل واحد فيهم هياخد اقل من اقل منه. ده اسمه كلام؟ والله انتوا حرين. هو جد اب برضه، راجل كبير، هياخد اكتر منهم. حصل مشاكل بقى، فزيد بدا يحل المسائل ديت بطريقته، واتحفظت كده وسموها كده، فانجلها بقى بطريقتها. يعني قال: واذا اجتمع مع الأم أحد الزوجين فللأم الثلث كاملا. إذا اجتمع الجد مع الأم مع أحد الزوجين، يعني أنتوا قلتوا أب صح؟ طيب، مسألة أب وأم وزوج، المسألة العمرية، الزوج هياخد النص والأم هتاخد تلت الباقي، والجد والأب هياخد كام؟ التلت. دي المسألة العمرية صح؟ طب شيل الأب وحط جد، قال لك مش هتبقى عمرية، الأم هتاخد التلت كامل، ما بقاش أب هو كامل. دي بفيها إجماع، ودي اللي ساعدت زيد، قال له العمر إيه؟ طب حلها أهي، مش الجد أب، طيب زوج وأم وجد، هتدي للجد التلت؟ قال لا، هدي للأم التلت. فعشان هنا قال ايه؟ اذا اجتمع مع الام احد الزوجين فللام الثلث كامل. صح كده؟ مفهومة دي؟ يعني مش هتبقى عمرية. وله حال رابع. لا هي المسألة العمرية كده ملوش إخوة. واحد مات وترك زوج، واحدة ماتت وتركت جوزها وأبوها وأمها، دي المسألة العمرية اللي احنا قلنا مش هندي للأب السدس، هندي للأب الايه التلت عشان الأم ما تاخدش أكتر. الجد هياخد السدس، الجد كده ما زيه زي أي حد، الأم هتاخد التلت كامل والجد هياخد السدس، ما بقاش زي الأب يعني. وله حال رابع وهي مع الإخوة من الأبوين أو الإخوة من الأب، فإنه لا يسقطهم. خلاص ده لا يسقطهم، ده قول الجمهور الحنفية قالوا يسقطهم لأنهم يدلون بالأب. لا بعد مع عمر بن الخطاب لما بيتكلم محدش بيعرف يتكلم، ده حقيقة في مسائل كتير جدا عمر حكم فيها الصحابة سكتوا، كان أفقه الصحابة. لا ما فيهاش خلاف، جه بعد كده. لا الخلاف جه بعد مع الجد مع الإخوة. أي بص حاجة ما سويناهوش بالأب، هو الأب نفسه لما خد، خد استثناء ولا أصلا؟ استثناء. طيب هنستثني تاني ليه؟ هو بيقول الجد خد أصلا زي الأب، ما خدش استثناء. إحنا راعين خطر الأب عشان الراجل ده جزء الولية دي، إنما الجد هنراعيه ليه؟ نديله زي ربنا ما قسمه، مش المفروض الاب ياخد السدس ده؟ صح. طيب احنا استثناه عشان خاطر الاب نفسه ذاته شخصه، هنستثني الجد تاني ليه؟ الاستثناء لا يطرد، دي قاعده استثناء لا يطرد. هتطرده ليه تخليه جد؟ هتقولك لان الجد زي الاب؟ لا هو مش زي الاب، اكيد مش زي ده، شخص تاني غير الاب. الاب احنا استثناه، هيجي كمان ابوه كمان يجي يخش في الموضوع الاستثناء، فهو استثناء اصلا. فلم لأنهم يدلون بالأب فلم يسقطهم كأم الأب، ولكنه يقاسمهم كأخ ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث، فإن نقصته منه بأن زاد الإخوة على اثنين أو الأخوات على أربعة فله الثلث والباقي لهم. حالات الجد مع الإخوة هنقولها سريعا عشان تبقى دي آخر حالة. الجد مع الإخوة له حالتين، الحالة الأولانية أن يرث معه صاحب فرض، الحالة الثانية ألا يرث معه صاحب فرض. يعني إيه؟ واحد مات وترك جد وإخوة بس، مفيش صاحب فرض معاه. خلاص في الحالة ديت الجد يا إما المقاسمة يا إما التلت، بنديله حاجة من الاثنين، يا المقاسمة يا التلت. واحد مات وترك جد وأخ بس، الجد هياخد نص التركة والأخ هياخد نص التركة. طيب جد وأخين، طيب نشوف المقاسمة، المقاسمة هتبقى على ثلاثة صح؟ جد وأخين هيبقوا ثلاثة، يبقى الجد ياخد التلت. الحالة الثانية ان الجد ياخد التلت يبقى يستوي. طب الحالة الرابعة، الجد مات وترك جد وتلت إخوة، المقاسمة الجد ياخد كام؟ الربع. طب الحالة الثانية الجد ياخد كام؟ التلت. انه الاكتر التلت ولا ربع التلت؟ يبقى ندي الجد التلت والاخوة يتقاسمون الباقي. مفهومة كده؟ يبقى ان لم يكن معه صاحب فرض الجد بياخد خير امرين، احسن حاجة من الاثنين، يا المقاسمة يا التلت، بندي له الاكتر. امتى ياخد المقاسمة؟ لو كان مع اخ واحد او اخين، صح؟ لان اخ واحد ياخد النص، أخين هياخد التلت، فهي هي. إنما لو اجتمع معي أكتر من أخين تلت إخوة كده الجد هينقص عن التلت، هياخد الربع، فنقول له خلاص يبقى ياخد التلت والتلت إخوة التانيين التلتين يتقسم بينهم. أيوة، ما هو في صفات الأب وصفات الأخ، فقالوا ياخد التلت ما ينقص عن التلت وفي نفس الوقت يقسم الإخوة، فأنه الأفضل يدا يدا. خلاص اللي هي فكرة بقى لو الحاكم لو رحنا محكمة وقال الإخوة ملهاش حاجة والجد هو اللي ياخد كل التركة، محدش عارف يتكلم، ده مذهب من المذاهب، مدام أفتى مذهب مذاهب. ونقطة تانية برضو، واحد بيستدل على إن حكم الحاكم يرفع الخلاف في الوصايا الواجبة، إنما المشكلة إن الوصايا الواجبة أصلاً الحاكم ما بيحكمهاش بـ بـ بـ بالخلاف اللي فيها، ده بيحكم بطريقة تانية. مش هو ده الخلاف. الخلاف ان ان ان الخلاف بين الفقهاء فيها ان يجب الوصيه. لو واحد مات وما وصاش هنطلع التلت وصيه من عندنا لحد ان شاء الله يكون حد الاقارب، التلت لاحد الاقارب. فالمحكمه عملت ابن الابن هو الاقارب. طب فرضنا ترك اقارب تانيين، لازم ابن الابن يعني؟ والمحكمه حكمت ان هو لو وصى برضه هيدوا ابن الابن برضه. طب مين اللي قال في الدنيا كده ان لو وصى يجب عليه الوصيه لابن الابن؟ مفهومه؟ هي الخلاف ان هو يجب ان يوصي، لو ما وصاش هنطلع احنا الوصيه من تركه. ماشي؟ طيب فرضنا لو وصى هيقول لك ابن الابن هياخد برضه التلت. ده انتوا عملتوها ميراث بقى، ده انتوا عملتوها ان الابن الابن ميراث. مش شرط ان الابن الابن ياخد ان لم يوصل الاب الجد، ان هو الجد اذا مات ولم يوصل. طيب طب فرضنا ترك ابن اخ ما دام الاقارب برضه ووارث، صح؟ لا مش هنورثه، ابن الابن بس. فاللي حصل في الاشكال بقى ان هو خصصوها بنوع واحد بس من الاقارب ولم يخصصها احد من الفقهاء بذلك. والمشكله الثانيه ان هو اوجبوها وان وصى ولم يقل احد الفقهاء بذلك. فالاثنين دول ايه؟ حكم الحاكم يرفع الخلاف. طيب ممكن الشبهه الثانيه، هل يجوز للحاكم ان يقيد المباح؟ لا، دي مش مساله تقييد المباح خالص، مش مساله تقييد المباح خالص، لان ده مش مباح وده مش تقييد. خلاص مش مباح ليه؟ لان ده مش مباح، ده ميراث ودي وصيه، فمش مباح، فروض حقوق. هل للحاكم ان يقيد الحقوق؟ لا، ده حقوق، ده ياخد ده وده، دي انصبه ربنا فرضها، ملوش الحاكم ان هو يتدخل فيها. فعشان كده خرجت من مساله ان حكم الحاكم يرفع الخلاف. والوصيه الواجبه احنا قلنا كذا مره اللي هياخدها لازم يستاذن اعمامه، لازم يستاذنهم لان ده حقهم وادوا له هبه. الحاله الثانيه بقى ان الجد مع الاخوه مع صاحب فرض، مع صاحب فرض، جد واخ وام، ام صاحبه فرض او بنت صاحبه فرض. خلاص؟ ففي الحاله ديت يا اما المقاسمه نفس الكلام بعد صاحب الفرض، صاحب الفرض هياخد حقه والباقي يتقسمه، يا اما ياخد سدس السدس كامل زي الاب، يا اما ياخد ثلث الباقي، حاله من الثلاثه دول. ودي هتمر علينا بقى في المرات الجايه، ونقف هنا بقى علشان خاطر اللي جاي يبقى على بعضه مره واحده.